بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه قد سبق أربعة مجالس في ذكر بيان ضلالات شيخ الجهمية، وهذا هو المجلس الخامس بإذن الله سبحانه وتعالى. فنستكمل ما بدأنا به فنقول: من ضلالات شيخهم ابن تيمية الجهمي دفاعه عن أبي حنيفة الجهمي وتكذيبه للسلف، وهذه عجيبة وقاحة كبيرة، حيث يدافع عن أبي حنيفة، وطعن السلف رضي الله عنهم فيه مشهور متواتر معلوم للخاص والعام، لا يجهله أدنى الناس معرفة واطلاعا وعلما. فما بال ابن تيمية على سعة علمه واطلاعه ينحرف عن الجادة عن طريق السلف في الطعن في أبي حنيفة والتحذير منه، ثم يزعم خلاف ذلك أو يتنقص منه من السلف الذين كفروه وسبوه لتجهمه وقوله بخلق القرآن وقوله من وغير ذلك من خرافاته التي يقولها. فننظر إلى دفاع ابن تيمية عن أبي حنيفة الجهمي وتكذيبه للسلف. قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الجزء الثاني في صفحة 619 إلى صفحة 620، قال ابن تيمية: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه. قال: وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه. الميزان عند ابن تيمية في مدح شخص أو ذمه هو العلم، من كان عالما فهو المؤمن التقي وإن عمل ما عمل، وإن كان جاهلا فهو معذور بجهله. يعني العذر بالجهل عنده بنطاق واسع جدا. فيقول: كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها من عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه. وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعا. هذا تكذيب للسلف قاطبة، وتكذيب لعبد الله بن أحمد، وتكذيب لمن قبله، وتكذيب لمن عاصر أبا حنيفة، وتكذيب لجميع النقول التي تطعن في أبي حنيفة، وأنه اشتب على الكفر مرارا، وأنه قال بالقرآن مخلوق، وقول كثير من أصحابه أنه يناظرهم في أن القرآن مخلوق، وأنه جهمي زنديق كاذب، وأنه طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه طعن في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك استتاره بالدين وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أدركني لأخذ ببعض قولي، إنما هو القياس والفقه. وكذبه الكثير، وتجهمه وضلاله وزندقته. ثم بعد ذلك يقول: وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه. دخل في نياتهم ودخل في مقاصدهم، يقصدون الشناعة عليه، وهذا ضلال كبير جدا وانحراف عن الجادة. فلم تحكم بالظاهر يا جهمي يا زنديق يا كافر، ولم تحكم بالظاهر ولم تكتفي به، حتى أتيت الآن إلى البواطن وأمور القلوب فتحكم بها. هذا نقض لا حكم بما توجبه الشريعة على الظاهر، ولا حكم على الجهمية بالكفر والضلال والفسق. ثم أتى إلى السلف فتطاول عليهم هذا الزنديق الكافر. والله وتالله وبالله من دافع عنه عن ابن تيمية وذب عنه ولم يكفره ولم يتبغ منه فهو بريء من السلف، فهو بريء من السلف، من الإمام أحمد ومن قبله، ومن عبد الله بن مبارك، ومن الشافعي، ومن الإمام مالك وغيرهم، ومن الصحابة، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله العظيم هذا هو الحق المبين والصراط المستقيم، فمن خالف ذلك فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. فقول ابن تيمية هذا طعن صريح في من تقدم من القرون الفاضلة، دعنا من غيرها من القرن الرابع والخامس والسادس، دعنا منه، إنما نقصد القرون المفضلة في زمن أبي حنيفة هذا الجهمي الخبيث، ومن بعدهم من طعنوا فيه وسبوه وكفروه. وأعجب من ابن تيمية هذا الجهمي الخبيث كيف يطعن فيهم ويتجرأ عليهم، لكن لا غرو، فهو اتبع هواه، وحاطب ليل في التوحيد، لا يعرف حقا من باطل، فلا يغرنكم عن دينكم، ولا يستجرينكم، ولا يزخرف لكم بقوله ومحفوظاته يسردها عليكم سردا، كأنه طالب يسمع محفوظاته، يقول واحفظ كذا واحفظ كذا واحفظ كذا، يتكثر بها قاتله الله ان يوفق. ولكن اهل الحق لا ينظرون الى سعه العلم ولا الى سعه المحفوظات، ولا ينظرون الى كثره مصنفات شخصه، ولا الى معرفته باقوال الرجال والناس، وانما عندهم ميزان واضح صريح، وهو فهم الدين على بأدلة الكتاب والسنة وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ومن كان قريبا من الصحابة رضي الله عنهم كالتابعين وأتباع التابعين، وليست أقوال التابعين وأتباع التابعين يعني وليست أقوال جميع الناس ما خلا الصحابة حجة في فهم الدين، لأنهم من القرون من أو لأنهم من في اللغة في الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة والفهم. وثانيا أنهم لن تدخل فيهم البدع والانحرافات والضلالات كعصر التابعين ومن بعدهم. وكذلك أنهم تميزوا بمعرفة الأحكام ومشاهدة التنزيل والغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، فهم أقرب الناس إلى العلم المنزل من فوق سبع سماوات. وكذلك هم مشهود لهم بالإيمان ومشهود لهم بالصدق، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله سبحانه، وهذا لا يتأتى لأحد حتى للتابعين، الذين تبعوهم لا يكونوا في فضلك الصحابة رضي الله عنهم أبدا، فهذا خاص للصحابة رضي الله عنهم أنهم زكاهم الله، وأنهم أقربوا إلى اللغة العربية والسليقة السليمة الصافية التي لم تشبها شائبة لحن أو عجمة. وقال ابن تيمية هنا في منهاج السنة في الجزء الثاني في صفحة 619 إلى صفحة 620، قال كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس قد خالفوه بأشياء وأنكروها عليه فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشرع عليه وهو كذب عليه قطعا، حكم بأنها كذب عليه قطعا، قاتله الله أن يفك. ويقول ابن تيمية كما في المجموع الفتاوى، قال في الجزء الخامس في صفحة 256، وكذلك أبو حنيفة قال رحمه الله رحمة الله عليه، وأنا أقول لا رحمه الله ولا من ترحم عليه. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة، يعني بهؤلاء يعني هؤلاء أهل البدع من يعتبرهم إخوانه وأصحابهم. انتهى كلامه، هم ما نطق به الكتاب والسنة، انتهى كلامه. وقال ابن تيمية أيضا هنا فيه ضلالات كثيرة، أولا أنه كذب على نفسه، وكذب على من يقرأ كلامه، أن وزعم أن أبا حنيفة كان موافقا لاعتقاد الصحابة، نص قاله ما كان عليه الصحابه والتابعون، هذا كذب صريح واضح وضوح الشمس، لا لبس فيه ولا ريب ولا تردد ولا مجال يعني الشك فيه. قال ابن تيميه ايضا: وفي كتاب الفقه الاكبر المشهور عن ابي عن عن عند اصحاب ابي حنيفه الذي رووه بالاسناد عن ابي مطيع ابن عبد الله البلخي، قال: سالت ابا حنيفه عن الفقه الاكبر فقال: لا تكفرن احدا بذنب ولا تنفي احدا به من الايمان، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصبك. في مجموع الفتاوى الرساله الحمويه، في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس صفحة 46، في صفحة 46. وهذا أيضا حكاية أنه لا يكفر أحدا بذنب، هذا أيضا من عقيدته الإرجائية. قال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به بالمعصية من الإيمان، وهذا من كذبه. فالصحابه السلف رضي الله عنهم انكر عليه انه يرى الخروج على امه محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ويرى قتال الناس، ويرى فكل صاحب بدعه يستحل سيف كما هو معلوم. وهذا الذي قاله عن ابي حنيفه وحكاه في هذا الكتاب الذي يسمى بالفقه الاكبر قد شك فيه وقد طعن فيه وفيه تردد في نسبته، والله اعلم ان كان لابي حنيفه او لم يكن له، ولا يهمنا نسبته، صحة نسبته ولم تصح، ولكن هذا القول لا يتضمن أنه على اعتقاد صحيح ومنهج سديد. هذا الذي نريده أن نقوله ونؤكده ونؤكد عليه. الضلالة التي بعد ذلك وهي هنا في الترقيم برقم 17، ابن تيمية يمدح مشايخ الصوفية. ابن تيمية بزندقته لا يكفر الجهمية، ولا يكفر أهل الكلام، ولا يكفر المرجئة، ولا يكفر من أنكر الأسماء والصفات، ومن أنكر العلو، ومن أنكر أن يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال والعظمة. ومع ذلك يمدح أهل البدع، ويمدح المعتزلة، ويمدح أهل الكلام، ويمدح الظاهري، ابن حزم الظاهري، وعنده ضلالات كثيرة جدا، مع ذلك دخل في مدح الصوفية كالغزالي الذي دخل في الفلسفة ومدح الصوفية مدح الصوفية، وألف لهم كتاب إحياء علوم الدين، وهو بالحقيقة إماتة علوم الدين. هذا التسمية الصحيحة، هذه التسمية الصحيحة له. فابن تيمية قال في ابن تيمية: في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يعرف. قال: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو من أولياء الشيطان وعدو للرحمن، ابن تيمية الجهمي الكافر الخبيث اللعين. قال في صفحة 233: فإن الجنيد، قال: فإن الجنيد قدس الله روحه، قال: قدس الله روحه، فدعا له بالتقديس. انظر، قال: فإن الجنيد قدس الله روحه. وهذه العبارة التي قال قدس الله روحه أخذوها وطبعوها تحت اسمه في مجموع الفتاوى، كتبها ابن القاسم القحطاني، كتبها تحت اسمه قدس الله روحه في كل جزء من 37 جزءا، كتب تحت ابن تيمية قدس الله روحه. وأنا أقول: مزق عذب الله روحه، و دنس الله روحه، وأحرق الله روحه وجسده، وأخزاه الله. فإن الجنيد قدس الله، قال قدس الله روحه، كان من أئمة الهدى. فإن الجنيد كان من أئمة الهدى، فسئل عن التوحيد فقال، الآن حكم عليه بأنه من أئمة الهدى، ثم ذكر عنه من هذا الهدى الذي عنده لا بد أن نعرف منه شيئا. قال: فسئل عن التوحيد قال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم، إفراد الحدوث عن القدم. فبين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث، وبين الخالق والمخلوق. هذا غاية التوحيد عند ابن تيمية، أن تميز الخالق من المخلوق، تقول هذا خالق وهذا مخلوق. ماذا استفدنا من هذا الكلام؟ أن الخالق إلى المخلوق، هل هذا توحيد؟ بين أن التوحيد أن تميز بين القديم والمحدث وبين الخالق والمخلوق. هل إذا شخص قال هذا الله خالق كل شيء والناس مخلوقون ليسوا بخالق كل شيء، فعرف أن الخالق هو الخالق وعرف أن المخلوق هو المخلوق، هل هذا توحيد؟ يقال له موحد. هل هذا ما جاء في الكتاب والسنة، ما قاله الصحابة رضي الله عنهم؟ هل أبو جهل ينكر أن الله خالق وأن هذا مخلوق؟ تأملوا بعقولكم، فكروا قليلا، تدبروا. وأنا أنقل هنا ما قاله ابن الجوزي في تلبيس إبليس صفحة 210. قال السراج: وكم من مرة قد أخذ الجليد مع علمه وشهد عليه بالكفر والزندقة. انظروا، هذا من أئمة الهدى عند ابن تيمية، يقول: قال السراج: وكم من مرة قد أخذ الجليد مع علمه وشهد عليه بالكفر والزندقة. كافر زنديق، الذي يستدل به ابن تيمية، يقول: قال من أئمة الهدى. ومن ضلالاته وشطحاته وانحرافاته عن الحق ما جاء في تلبيس إبليس صفحة 208، وفي سير أعلام النبلاء صفحة الجزء الرابع عشر، في الجزء الرابع عشر في صفحة 66، قال عن الجنيد: قال الجنيد: ما أخذنا تصوفا عن القال والقيل، عن القال والقيل، بل عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات. طبعا، والذي يظهر انه يقصد بقال وقيل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر القولي، انه يقصد بقال وقيل قول الله وقول رسوله، او قال فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، فهو لا يحتمل غير هذا، ان يكون قول الله وقول رسوله، او يقصد الحديث حدثنا فلان عن فلان، وكلاهما كفر واضح جلي صريح. وهناك ضلالات له أخرى لم أبحث عنها كثيرا. قال ابن تيمية في الاستقامة في الجزء الأول في صفحة 46: حدثنا عبد الله ابن علي التميمي الصوفي، حكم عليه وصفه بأنه الصوفي، يحكي عن الحسن الحسين بن علي الدامغاني، قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، عن المعرفة، قال: المعرفة اسم ومعناها وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. الآن ابن تيمية يجهل معنى المعرفة، يريد أن يعرف معناها من أبو بكر الزاهد، فقال: المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك من التعطيل والتشبيه. قال أبو الحسن البوشنجي، قال رحمه الله، أنا لا أعرف هذا، لا أعرفه، التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي، أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، يعني هكذا الضبط صحيح. قال أبو الحسن البوشنجي، قال رحمه الله، قال: التوحيد أن يعلم، يعني يعلم العبد، أن التوحيد أن يعلم أنه، يعني أن الله، أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، أي أن يعلم أن الله غير منفي الصفات، غير منفي الصفات، أن يعلم أن الله غير مشبه للذوات ولا منفي مشبه للذوات ولا منفي غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات، لعلها عطف على مشبه، والله أعلم سبحانه وتعالى. أحدث الضلالة الثامنة عشر بحسب ترقيم هذه الورقات. أحدث ابن تيمية مصطلح موجة الفقهاء دفاعا عن أبي جهم والجهمية قاتلهم الله، حيث لم أرى أحدا سمى المرجئة باسم موجة الفقهاء قبل ابن تيمية، مع بحث ليس يعني مستوعبا وليس استقرائيا تاما، ولكنه بحث يسير ترجح لي بغلبة الظن أنه هو من ابتدع هذا القول. قال ابن تيمية: ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. انظروا من أحدث القول بأن النزاع بيننا وبين مرجئة الفقهاء الذين هم المرجئة، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. قال: نزاع لفظي لا حقيقة له، لفظي مجرد ألفاظ ومصطلحات وكلام وعبارات لا ليس لها حقائق ولا ينبني تحتها شيء يعني له تأثيره. قال: لكن لفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. في مجموع الفتاوى في الجزء السابع في صفحة 394. فهذا الذي قاله ابن تيمية تأثر به غيره ممن أتى بعده كابن أبي العز الحنفي، لذلك قال ابن العز شارح الطحاوية، فقال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان قلبي أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. شرح الطحاوية في الجزء الثاني في صفحة 462، أظنها تحقيق التركية. وقد نقل أحد المشايخ المعاصرين وهو عبد العزيز الراجحي أن هذا القول في كذا موضع من كتاباته ودروسه، أن الذي قال لنا أن نزاع لفظي بين مرجئة الفقهاء وأهل الحق وأهل السنة أنه هو شرح الطحاوية، وهذا جهل من هذا الشخص الذي يدعي العلم، فإن القائل هو ابن تيمية شيخهم الأكبر وطاغوتهم الأخبث. فالنص قال: فإن كثير من النزاع فيها نزاع لفظي، وتبعه عليه شارح الطحاوية، وشارح الطحاوية يستحيل أن يبتدع هذا القول أو أن يقوله هو واستقراءه وعلمه وفهمه. والذي يتأمل الطحاوية يعلم أنه ينقل كثيرا عن ابن تيمية وعن ابن القيم، وهذا واضح ظاهر بين جلي أنه ينقل عنهما ويذكر أقوالهم ولا ينسبها إليهم. وشرح الطحاوية أيضا وجدته في طبعتي لأحمد شاكر وزعتها دار الإفتاء، يقول عن الماتريدي أبو منصور عن أبي منصور الماتريدي قال رحمه الله يترحم عنه عن الماتريدي، فتعجبت منه: أي دين هذا وأي انحراف عن الحق هذا؟ الضلالة التاسعة عشر حسب الترقيم في هذه الورقات: ابن تيمية لا يكفر مرجئة الفقهاء ولا أعيان الجهمية. الآن زاد على مرجئة الفقهاء أعيان الجهمية، أقول لا يكفرون. قال ابن تيمية: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، إلى أن قال: طبعا ليس هذا اختصارا حذفا مخلا، ولكنه اختصار يختصر علينا ببعض حشو الكلام. ابن تيمية من طريقته أن يذكر الكلام فيستطرد على عادته وعلى منواله، يستطرد في كلام ليس له دخل في الموضوع، وهذا يشتت كثيرا من يقرأ له ولا يدري عن ماذا يتكلم ابن تيمية. فيذكر المسألة فيخوض في بحار من المسائل ولا تدري أين أصل المسألة. ولكنني حذفت ما له علاقة بالموضوع. قال ابن تيمية: وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، إلى أن قال: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم. إن ثم قال قال ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم، يعني المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضلالة والشيعة والرافضة. قال: ولم أعلم، ولم أعلم. ابن تيمية يسمونه علامة أو إمام، بعضهم يقول لا، ما يقول علامة، يقول إمام. ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم. وحين ننظر إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وغيره من كتب السنة كسنة الخلال وغيره، نجد تكفيرا بكميات كبيرة. ولكن هذا المخذول ابن تيميته من الجهمي خذله الله سبحانه وتعالى عن الحق، فكان نصيبه وحظه من الدنيا أن يقال أنه عالم، كما ورد في الحديث أن ثلاثة يعذبهم: أول من سعى بهم النار، رجل طلب العلم وتعلم وعلم حتى يقال له عالم. فهذا نصيبه من الدنيا، نعوذ بالله من الخسران. قال ابن تيمية: ثم إن السلف والأئمة وشد نكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا نطق منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفر فارون في ذلك. وقد نص احمد وغيره من الائمه على عدم تكفير هؤلاء المرجئه، ومن نقل عن احمد او غيره من الائمه تكفيرا لهؤلاء او جعل هؤلاء من اهل البدع المتنازعي في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما. والمحفوظ عن احمد وامثاله من الائمه انما هو تكفير الجهميه والمشبهه وامثال هؤلاء، ولم يكفر احمد الخوارج ولا القدريه اذا اقروا بالعلم. طبعا هذا كله كذب، ثم نواصل كلامه: اذا اقروا بالعلم. وطبعا القدريه صحيح تكفيرهم، لان ابن عمر رضي الله عنهم لما قيل له: اذا فلان ناسا يقولون لا قدر، قال: اذا رايت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. وهذا تكفير ابن عمر لهؤلاء مباشره، وقال تكفير لهم باعيانهم، فقال: اذا لقيتهم فاخبرهم اني بريء منهم وهم براء مني. هذا واضح، هذا طريقه ابن عمر رضي الله عنهم في القدريه، انه قال: هم كفار تبرأ منهم، قال: بريء منهم. والذي لا يفهم ان البراءه معناها الكفر تكفير فهو جاهل ضال زائغ، جاهل باللغة العربية، وجاهل بالشرع وبالعقيدة الصحيحة السليمة الصافية النقية، عقيدة الصحابة عنهم. فالبراءة منهم تقتضي تكفيرهم. وهذا الذي قلته قاله شيخ جهمي لكم أيها الجهمية، وهو النووي في كتابه في شرح صحيح مسلم، حيث قال: البراءة منهم تقتضي تكفيرهم. قال أنهم كفرهم لأنه تبرأ منهم. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه ولا ريب، لا يشك فيه إلا جاهل أجهل من حمار أهله وأضل من حمار أهله. قال: ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة، لكن حكي عنه في تكفيرهم روايتان. وأما المرجئة يعني القدرية، وأما المرجئة فلا يختلف قوله بعدم تكفيرهم. هذا كذب، فالمرجئة منهم أبو حنيفة وكفره السلف بالإجماع. وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم. قال: وأما المرجئة فلا يختلف قولهم في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، لم يكفر أعيان الجهمية، يعني لم يقول المأمون كافر، ولم يقول ابن أبي دؤاد كافر، ولم يقول فلان كافر، ولم يقول المريسي كافر، ولم يقول إن ابن أبي دؤاد كافر، ولم يقول أن الكرابيسي حسين الكرابيسي كافر. وهذا كذب واضح، بل كفر جميع كثيرا منهم، حذفهم من المسند وحذف حديثهم ومسح، قال ضرب على حديث الجهمية، وهذا يرى كفرهم. بل أحمد حنبل هجر صديقه ورفيقه في طلب العلم علي بن مديني، علي بن معين، يحيى بن معين، كان قرينا للإمام أحمد، وكبيرا من أكابر علماء الحديث يحيى بن معين، هجره أحمد ودخل عليه بعد ما، لأنه أجاب بفتنة، لأن يحيى بن معين أجاب بفتنة، فلما دخل على الإمام أحمد قال والتفت وأعرض عنه الإمام أحمد بوجهه وجعل وجهه إلى الجدار، ثم قال له يا أحمد يا أبا عبد الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حديث عمار حديث عمار. فقال فلم يجبه أحمد ولم يكلمه بكلمة واحدة حتى خرج، فقال قال يستدل بحديث عمار، وعمار أخذوه وضربوه وعذبوه حتى أجابهم، وهم قيل له سوف نضربكم بالكلام، فبلغت هذه الكلمة يحيى بن معين، فقال ما أفقه هذا الرجل، يعني أثنى عليه مع أنه هجره وكفره وتبر منه، فقال ما أفقه هذا الرجل، لا أعلم من فوق أديم الأرض أو كما قال أعلم منه بدين الله. الشاهد أن قوله أن المرجئة لم يكفرون، وأن أحمد لم يكفر أعيان المجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد وأمثالهم. هنا قوله هو أن أحمد صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، صلى مكرها، صلى مكرها وقال إني أعيد الصلاة كما في السنة الخلان وغيره، وصلى خلفهم صحيح، ولكن لم يكفرهم. هذا كذب منك يا ابن تيمية، كذب منك يا ابن تيمية، قاتلك الله أن تؤفك، تكذب على أحمد رحمه الله تعالى كذبا صريحا واضحا، تظن أن يذب عنه أحد، والله لا يذبن عنه أناس ولو قبل قيام الساعة بساعة، ولكنك جهمي زنديق كافر. قال بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا على من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، ولم يكفرهم أحمد وأمثالهم. الصحيح أن أحمد كفر الجهمية الذين قالوا وجابوا في هذا القول، وورد في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال قال عبد الله قلت لأبي أن أبا عبيد القاسم السلام يقول إذا كان رئيسهم من يخطبون الجمعة وزعيمهم الذي يخطبون يعني الحاكم، إذا كان الحاكم يقول بقول الجهمية فلا يجوز الصلاة خلفهم، فاستنى لعبد الله بن أحمد، فقال لأبي أحمد هذا يريد أن يضيق على الناس، إذا كان الرجل لا يقول بقول الجهمية فيجوز الصلاة خلفه، إذا لم يكن يقول بقول الجهمية فيجوز الصلاة خلفه، مع أن الإمام والحاكم كافر. ولعل هذا القول من الإمام أحمد يرى أن الحاكم لا يشترط إذنه في إقامة الجمعة، لأنها فعل مطاعنة ولا يشترط لها إقامة إذن الحاكم، هذا الذي يبدو والله أعلم. وحقيقة الأمر عند الله سبحانه، العلم علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولكنني يظهر لي أن أحمد حينما أنكر على أبي عبيد القاسم السلام أنه قال من كان زعيمهم يقول بهذا القول فلا يجوز الصلاة خلفهم، وقول أبو عبيد إن أنا أميل إليه وأصحه وأقدمه على قول أحمد بن حنبل، وقول أحمد بن حنبل قول مرجوح، وإن كان ليس يعني خطأ، يعني ليس ضلالة، ولكنه خلاف للصواب للأولى والأصح والأفضل، وإن كان يجوز الصلاة خلف من لا يقول بأن القرآن مخلوق، وإن كان الحاكم يقول القرآن مخلوق ما دام أنه ليس موظفا عنده وليس يعني يأخذ منه مرتبا ولا ليس له به علاقة البتة، فلا مانع من الصلاة خلفه إذا كان لا يقول بخلق القرآن، وكان متبرئا من هذا القول وواضحا صريحا بينا بناء على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الآخر هو قول أبي عبيد القاسم السلام الذي ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وهو الذي هو وهو صحيح الذي يعني يجري على أصل صحيح، فإن الصلاة فإن صلاة الجمعة يشترط لها إذن الحاكم، لأنه الذي يقيمها كما هو متقرر في بعض الكتب والله أعلم. قال ابن تيمية هذا بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس بعقبوا وعاقبوا من ينافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم، بل كان يعتقد حين دخل ابن تيمية الجهمي في عقيدة أحمد حنبل أنه يعتقد إيمانهم وإمامتهم، ثم دخل مع الإيمان الإمامة، يعتقد إيمانهم وإمامتهم. أما الإمامة والإيمان فكلاهما ليس صحيح، بل إيمانهم يزول بقولهم بعقيدة الجهمية، وهذا لا شك فيه ولا ريب، فكان يكفرهم ويصرح بكفرهم، وعذب وأذوه وأذوه أشد الإيذاء، فلم يكن يرى أنهم مسلمين، يرى أنهم مسلمون البتة. أما إمامتهم فليست لهم إمامة، وكانوا أئمة فإنهم يرى، لو كانوا أئمة فإنه يرى طاعتهم ويرى أنهم ولاة أمر. بل ذكر اللي ما خلان في كتاب السنة أنه لما حينما طلب المتوكل الخليفة العباسي من الإمام أحمد أن يكتب له كتابا في رد شبهة الجهمية، فكتب له الإمام أحمد رسالة تجدها في السنة للخلان، قال فيها أحمد: فلم أكتب للخليفة العباسي الذي رفع المحنة وترك امتحان الناس وعلن السنة وغير الوضع من تجهم كفري ظاهر بين إلى أن قال لا يبتلى الناس ولا يعذبون، وأخرج من في السجون ولحق طارد الجهمية وقاتلهم. قال الإمام أحمد في كتاب السنن الخلال، قال فكتب له الإمام أحمد ما يدل على عقيدة السلف الصالح في أن القرآن ليس بمخلوق، ثم قال الرسول الذي بين الإمام أحمد المتوكل، قال: فاكتب له دعاء له، يعني دعاء تدعو للخليفة فإنه يحب ذلك، ولم يكتب له شيئا، مع أن المتوكل أنهى الفتنة وامتحان الناس وأعلم وأظهر السنة، ومع هذا لم يكتب له الإمام أحمد دعاء له، فقال إن الخليفة يحب الدعاء، فقال فنص عليها في كتاب السنة الخلال، فقال فكتبها لأنه طلب منه أن يكتبها، يعني طلب منه أن يكتبها فكتبناها له، ونحن لا نريد أن نكتبها. هذا معنى الكلام، إنما طلبها الرسول هذا الذي بينه وبين المتوكل فكتبناها ونحن لا نريد أن نكتبها. فقال: اكتب له دعاء، فكتب له دعاء لا يحضرني الآن. ومن قرأ كتاب السنة الخلال تبين له أشياء كثيرة خلاف زعم ابن تيمية هذا، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم. الحاكم إذا كفر وارتكب الكفر صريح بأنه ليس بإمام، نسيت أن أنبه على هذه، الحاكم إذا كفر وارتكب الكفر الصريح الواضحة ليس إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا مباحا عندكم من الله فيه برهان. فإذا كفر فلا شك في أنه يجب الخروج عليه إن كان يستطيعون الخروج عليه، أما إذا لم يستطع الخروج عليه ولا قتاله، فإنه يجب الهجرة من هذه الدار والذهاب إلى دار إسلام إن كانت موجودة. أما إن كان في أما إذا كان الوضع كما كان في زمن الإمام أحمد، الخليفة يحكم ديار المسلمين كلها، وامتحن الناس على هذا القول، فإنه يعني يعتزل ويجلس الواحد في بيته حتى يدركه الموت على دينه، قابضا على دينه كالقبض على جمر. فالحاكم إذا كفر لا شك في أنه يجب تكفيره، ومن لم يكفره فلا شك في أنه كافر يؤمن بالطاغوت بالجبت والطاغوت، فلا بد من تكفير الحاكم إذا كفر والبراءة منه حينما يكفر. اما اذا كان عاصيا قد ارتكب بعض المخالفات مع العصيان فلا يجوز تكفيره بذلك كسائر الناس، ولكن هل يجوز الخروج عليه او لا؟ هذه مساله حصل فيها نزاع متاخر عن الصدر الاول، بل الصدر الاول خرج الحسين بن علي بن طالب رضي الله عنه على يزيد بن معاويه، وكذلك خرج عامه التابعين على الحجاج بن يوسف على عبد الملك بن مروان، ولكن كفروه ولكن كفروه كفروا عبد الملك بن مروان، كفروا الحجاج لبعض النواقض التي بعض الامور التي ظاهرها الكفر، يعني ظاهرها الكفر ليست ككفر صريح واضح بين. لكن اذكر من نواقض الحجاج انه قال ان الحجاج كافر في مسجد الكوفه، قال التفت يمينا والتفت يسارا وقال الحجاج كافر، الحجاج كافر، ثم قال كافر باللات والعزى، يعني هذا كان استهتار بالدين، وكافر كافر كما يقول كافر باللات والعزى، وهذا يعني ليس كقول الجهميه وليس كقول النواقض الصريحه الواضحه البينه، فهذا قول فيه بلاغه، والحجاج مشهور بفصاحته وبلاغته، وقال هذا القول، قال كافر كافر كافر باللات والعزى، يعني كافر بالطاغوت. فهذا بعض الناس يقول هذا صريح وواضح بين. طيب كيف علمت انه صريح بين واضح وهو يقول كافر بالطاغوت كافر بالله العزى؟ ولكنه حينما قال كافر ثم التفت يمينا ثم قال كافر ثم التفت يسارا ثم قال كافر بالله العزى يبين مراده في نفس المجلس وفي نفس الموضع وفي نفس الوقت، فهو اذا كفروه لماذا لم تقل ان السلف غلاه تكفيريون قال اني كافر ثم قال بين مراده وقال اني كافر بالله العزى؟ بعضهم يقول هذا دليل، هذا بالاجماع كفر كما ورد في موقع الالوكتي وكذبوا ورب الكعبة، ليس صريحا في الكفر وضوحا ككفر حكام المعاصرين اليوم، ولا ككفر الجهمية، ولا ككفر ابن تيمية، ولا ككفر أبي حنيفة، ولا ككفر غيره من بعده. وكذلك من النقطة التي ذكروها عن أبي عن الحجاج أنه قال أني أطيع عبد الملك ابن مروان فيما يأمرني به في جميع ما يأمرني به، وكذلك هذا قول طاعة بالعموم، ولكنها هل هي صريحة في الكفر؟ يرى أنه طاعة كطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه مسألة تحتمل انه يريد انه اطيعه في ما امره به من امور يعني مباحه ليست محرمه، او يحتمل انه يطيعه بجميع ما يامر به سواء كان محرما او كان مباحا، فهذا يكون كفرا من هذه الناحيه، ان كان المراد به ان يطيعه بجميع ما يامر به سواء بغض النظر عن انه هل هو طاعه لله او معصيه. والناقل التي ذكروها عن الحجاج بن يوسف الثقفي أيضا قوله أنه يحل لي قتله، يحل لي قتله كل من خلفه وخرج عليه، فاستهتر بالدماء وقتل الأبرياء، استهتر بالدماء وقتل الأبرياء وخاض في بحار من الدماء يرى أنهم يستحقون القتل، فكان يقتل بالظنة، وكان جريئا على قتله والتنكيل بمن خالفه. لذلك هذه الأمور تقل بكثير عن مسألة الجهمية والإرجاء ومسألة والحجاج بن يوسف كان خارجيا، كان حروريا أزرقيا كما ورد في بعض الكتب، يحضرني أنا المرجع، قال كان الحجاج حروريا أزرقيا نسبة إلى نافع بن أزرق، حروريا أزرقيا، فلا بد أن ينتبه أن الحجاج خارجي، لم يسموه خارجي لكن قالوا حروري أزرقي كما في بعض الكتب، لعلنا نرجع لعله يراجع في موضعه. لذلك قول ابن تيمية هنا بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم، اما يعتقد امامهم امامهم وامامتهم فليس بصحيح، اثنتان كلاهما ليست بصحيح، وقوله ويدعو لهم هذا ايضا ليس بصحيح. وكذلك يروى انه قال لو كان في دعوة مستجابة لجعلتها للخليفة. هذا كذب ليس لنا نحن قال ذلك، بل قال ذلك اظنه الفضيل بن عياض، قال ذلك لو كان في دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، لانه اذا صلح صلح الناس كلهم، واذا فسد فسد الناس كلهم. والله اعلم سبحانه وتعالى. قال ويرى الاهتمام بهم في الصلوات خلفهم والحجة والغزوة معهم والمنع من الخروج عليهم، عليهم ما يراه لأمثالهم من الأمة. هذا طبعا فيه كذب وتدليس وتحريف وتزوير وتلبيس للناس وتدليس. كيف يقول هذا؟ يعني يرى الصلاة خلفهم المكرهين ما فيه إشكالية أبدا، ويرى والحجة والغزوة معهم لأنهم لا يستطيع الخروج عليهم، فلو كان يستطيع الخروج عليهم لقاتلهم، ما دام لا يستطيع الخروج عليهم فيرى هذه معهم، يترك الحجة والغزوة أم يقول اخرجوا عليهم؟ لا يستطيع أن هذا ولا هذا، لا يستطيع أن يخرج عليهم ولا يستطيع أن يقول الناس اتركوا الغزوة والحجة معهم، ويجعل ديار المسلمين نهبا لأعدائهم الخارجيين فضلا عن أعدائهم الداخليين. فقوله هذا فيه تلبيس وفيه خلط ولبس كثير، عجبا له ولامره. الحج والغزو معهم ومنع من الخروج عليهم، اما المنع من الخروج عليهم فقد بينه الامام حد غايه البيان والوضوح، فقال الدماء الدماء الدماء، قال لها الناس الدماء، فالخوض في الدماء، فكانت فتنة الدماء في هاجس الامام احمد واضحه صريحه بينه. لا يحتمل ان يقول قائلون لم ليس السبب غير ذلك، بل السبب الوحيد هو الدماء الدماء الدماء، وانا اكررها كما كررها الامام احمد، الدماء الدماء الدماء. لا يريد ان تراق دماء المؤمنين الصادعين الذين يخرجون ويقاتلون الحجاج. فحينما استأذنوه طوائف كثيرة في هذا ويرون أنه كافر، لم يقل لهم لا يجوز الخروج على الحاكم، ولم يقل أبدا بتاتا بتاتا أبدا أنهم لا يجوز الخروج عليه، بل قال الدماء الدماء الدماء. وهذا من باب المصلحة ومن باب السياسة الشرعية التي لا تخالف الكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالخروج على الحاكم الكافر صحيح، ولكن إذا كان باستطاعتنا ذلك وكانت المسألة لا يترتب عليها ضرر بلا فائدة، يعني لا يترتب عليها ضرر، إذا كان يترتب عليها ضرر بلا فائدة فما تنبغي. فالعقلاء لا ينظرون إلى هذا فعل أبدا ولا يفعلونه، إذا كان ضرر فكان ضررا محضا بلا فائدة، كمثل قولي الحسن البصري ليزيد الضبي لما قال يأمر بالصلاة، لما كان الحجاج يؤخر الصلاة قال الحسن البصري إنك تعرض صفحتك لهم ولا تستفيد شيئا. ففعلا ضرب يزيد الضبي ضربا كبيرا في خلافة آخر خلافة الحجاج، وعذب حتى كادوا يقتلونه. فهذا من باب النظر في المصالح والمفاسد التي لا تخالف نصا ولا آية شرعية، ولا نصا ولا لا نصا ولا آية ولا حديثا. لذلك يجب علينا أن ننتبه إلى هذا، أن الأمور تجعل في نصابها، وأن الله إذا كان واجبا حتما الخروج على الحاكم فلا بد من الخروج عليه أبدا. أما إذا كان لا يستطاع ذلك أو أنه يترتب عليه مفاسد عظيمة فلا يجب الخروج عليه نظرا للمفاسد المترتبة على ذلك. قال والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر. الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنهم كفروا أنه كفر. قال ابن تيمية هذا وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر. وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة وإن كانوا جهالا مبتدعين وطلمة فاسقين. انتهى كلامه مجموع الفتاوى في الجزء السابع صفحة 507 إلى صفحة 508. يعني قوله هذا كذب، لم يجمعوا بين هذا وهذا قط، وهذا جمع في ذهنك يا ابن تيمية، ليس في الواقع في شيء أبدا، بل هذا في ذهنك يا ابن تيمية، وأنت من تدعيه ومن تزعمه ومن تقول تقول ومن يقوله، بل إنما طاعوا الله سبحانه وتعالى ولم يلتفتوا إلا أن الناس ضعاف لا يستطيعون مقاومة المأمون، وهو عنده جيوش وعامة القضاة والشرطة على منهجهم هذا الجهمي الخبيث، فذلك ضرر كبير على المؤمنين. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل في الجلسة القادمة بإذن الله، وهي السابعة فيما في وهي وهي وهي فيما أظن وهي فيما أظن السادسة وهي السادسة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للهدى والرشاد والسداد، نجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.